المحبوب وحشاني والله عيونك يا المحبوب محبوبي فينك فينك يا المحبوب وحشاني والله عيونك يا المحبوب اظهر وبان والله زمان اظهر وبان والله زمان فكر شوية في محبينك يا المحبوب محبوبي فينك فينك يا وحشاني والله عيونك يا المحبوب اظهر ويبان والله زمان فكر شوية في بحبينك يا المحبوب روق ولطف ياللي كلك ذوق وانا يا روحي لك في غاية الشوق روق ولطف ياللي كلك ذوق الشوق ده انت جميل حسنك اصيل عطف ومين ده انت جميل حسنك اصيل عطف ومين خليني افرح مرة واروق يا المحبوب محبوبي فينك فينك يا المحبوب وحشاني والله عيونك يا المحبوب اظهر وبان والله تمام يا من وغالي عندي حستنى وافضل يا روحي كده اتمنى يا من وغالي عندي حستنى وافضل يا روحي كده اتمنى واحلف يا من طول السنين قلبي امين واحلف يا من طول وحشاني والله عيونك يا المحبوب اظهر وبان والله زمان فكر شوية بحبينك يا المحبوب من غيرك والله حياتي ما تسوى دي كفاية بس ضحكتك حلوة من غيرك والله حياتي ما تسوى دي كفاية بس ضحكتك حلوة فيها الحنان طول الزمن ومهما كان فيها الحنان طول الزمن ومهما كان أنا ناسية منك كل الأسوأ يا المحبوب محبوبي فينك فينك يا